أبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إني أجد في ملابس الداخلية عندما أنزعها بعض أثر لقطرات من البول غير واضحة، فما الحكم في طهارة ملابسي والصلاة بها وجزاكم الله خيرا؟ جميل. أثر غير واضح، طيب كيف صار أثرا؟ لم يلزمك الله أن تفتش في ملابسك الداخلية، ولم يلزمك الله أن تبحث في ثيابك الداخلية، وخذ بيسر الله ورحمة الله بك. إياك إذا جاءك الشيطان يحدثك أن تتبع هذه الأمور، فإنها ستسترسل معها إلى ما لا تحمد عقبة. ولذلك إذا أحسست بالماء على فخذك أو أحسسته على عضوك فحينئذ فتش وقل إنه قد انتقض وضوءك أو حصلت النجاسة. أما ها يمكن يقع، يمكن خرج، يمكن ما خرج، ابحث، تعال فتش، ابحث عن السروال، هذا لم يكلفك الله به ولم تؤمر به، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أنهم إذا جاءوا يغيرون ثيابهم أو ينزعوها أن يفتشوا عن تلك الثياب. خذ برحمة الله وبيسر الله ولا تشدد فيشدد الله عليك، إياك أن تعود إلى مثل هذا. وإذا جاءك الشيطان كما قال بعض السلف أله عنه، قله عنه لما يأتي ويقول لك خرج، قله لا تشتغل بهذا الشيء، لأنك إذا اشتغلت به لو مرة واحدة وجدت شيئا يمسك معك هذا الشيء، وتصبح كل ما حصل أقل شيء تذهب وتفتش، فهذا كله عواقبه وخيمة. وعلى المسلم أن يأخذ بيسر الله وليس ملزما بهذه الأمور. فإن وجد الإنسان أثر النجاسة، المسألة الثانية إذا وجد أثر النجاسة في ثوبه أو بدنه، فإن كان هذا الثوب قد لبسه أحد غيره أو كان هذا الثوب قبل أن يلبسه ملقا في موضع عرضة لأن يتنجس، فإنه حينئذ لا ينسب النجاسة للنفس وإنما ينسبها لغيره، لأنه على يقين بطهارة نفسه. وعنده احتمال آخر فحينئذ ينسبه إلى ذلك الاحتمال لتقوية الأصل الذي هو عليه، فلا يحكم بكون النجاسة منه. يبقى السؤال، طيب الثوب متنجس وصلى في ثوب نجس، من صلى في ثوب لم يعلم أن النجاسة فيه حتى انتهت صلاته صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد صلى بالناس فجاءه جبريل وأخبره أن في عليه أذى، عليه أذى ليس القذر كما يقول بعض، أذى يعني نجاسة، أنه هو الذي من أجله تنزع الأحذية، فخلعها عليه خلعهم عليه الصلاة والسلام. فلما خلعهم خلع الصحابة النعال، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: ما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، فلو كانت النجاسة إذا لم تعلم بها مؤثرة في صلاتك لقطع صلاته واستأنف من جديد. أقل ما فيها أنه فعل الركن وهو تكبيرة الإحرام، لأن هذا وقع بعد دخوله في الصلاة. قد يكون قد صلى ركعة، يحتمل أنه قرأ الفاتحة، يحتمل أنه صلى ركعتين، لأن الحديث جاءه أثناء الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنك إذا صليت وانتهيت من الصلاة أن صلاتك صحيحة إذا لم تعلم بالنجاسة. ومن أهل العلم من استحب الإعادة ما دمت في الوقت، ما دمت داخل الوقت تعيد، وهذا أفضل، لكن ناحية الإلزام لا يلزم الإنسان أن يعيد صلاته. وعلى هذا فإننا نقول: لا تفتش ولا تنبش، فإن عواقب التفتيش والتنبيش وخيمة. وخذ برحمة الله عز وجل، فإذا جاءك عدو الله فالعلاج ليس أن تفتش، ولكن أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونسأل الله بعزة وجلال أن يعيذنا من الوساوس والخطرات، إنه لي ذلك والقادر عليه، الله تعالى عنه.